بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم، من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا في شرح سيدي عبد السلام على جوهرة والده الشيخ إبراهيم اللقاني مع حاشية العلامة الشيخ محمد الأمير، نفعنا الله تعالى بعلومهم جميعا في الدارين آمين. وصلنا عند قوله: والعقل كالروح، ولكن قرروا فيه خلافا فانظرا ما فسروا. قوله والعقل، قال إمام الحرمين وجماعة: العقل ليس بجوهر، يعني اختلفوا في جوهريته وعرضيته. نعم، ما قرأناش الشرح، ما هو ده الشرح اللي أنا قرأته الآن، أنا قرأت المتن. نعم، والعقل من الحقر أنت للشكني. ها، من سيقرأ؟ بقرا يا شيخ ناجي، مش عاوز كده. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: والعقل لغة المنع، لمنعه صاحبه من العذور عن سواء السبيل، كالروح أي كحكم الروح في طريقه، يعني مأخوذة من العقل، زي ايه؟ عقل الدابة، يعني منعها، اعقلها وتوكل، اعقلها مش فهمها، يعني اربطها. والعقال كالروح اي كحكم الروح في طريقه الخوض في بيان حقيقته. كالروح يعني كالروح، يعني الكلام فيك الكلام في الروح، في طريقي الخوض عن في بيان حقيقته والوقف، يعني هل نخوض فيه ولا نقف نمسك. فنفس الكلام عندك في الروح، في طريقتان، طريقة راجحة وطريقة مرجوحة، فنفس الكلام اللي في الروح هو اللي في العقل. قال: كالروح أي كحكم الروح في طريق الخوض في بيان حقيقته والوقف عن ذلك، وهذا هو المختار. وهذا هو المختار اللي هو الوقف، خلاص، لأنه من المغيبات التي لم يخبر عنها علام الغيوب، وكل ما هو كذلك فالأولى الكف عن الخوض فيه، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. يعني كل ما هو كذلك، كل ما كان شأنه من الغيبيات، الأولى الكف عن الخوض فيه. ليه؟ لأن أفهامنا وعقولنا قاصرة، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ورجح أستاذنا في هداية المريد طريق الخوض فيه. ورجح أستاذنا المهمين الشيخ المصنف في هداية المريد طريق الخوض فيه عكس ما ذكرناه. هداية المريد اللي هو الشرح الصغير على الجوهرة، مطبوع، اسمه هداية المريد. هنا هو ده طريق الخوض فيه، عكس ما ذكرناه، تبعا للكبير، يعني تبعا للشرح الكبير. ولكن قرروا، يعني العلماء مطلقا الإسلاميين كانوا أولى، قرروا فيه يعني في حقيقته خلافا، أي في حقيقته خلافا، لكن خلافاً. لكن هو طالما هو كالروح في إيه، هل نخوض فيه أو لا نخوض فيه، فما معنى الاستدراك هنا إذا كان هو الأصل كالروح لكن قرروا فيه خلافا؟ ضمه هذا الاستدراك يفيد أن الخلاف في حقيقة العقل وليس في حقيقة الروح، مع أن الروح أيضا في خلاف في إيه؟ في حقيقتها. فما وجه هذا الاستدراك إذا كان الخلاف موجود أيضا في الروح؟ لما كلمة لكن قرروا يفيد أن الخلاف فيه لا في إيه؟ لا في الروح. ولكن قرروا يعني أن العلماء مطلق الإسلاميين كانوا أو لا فيه، أي في حقيقته خلافا أي اختلافا، فخوضهم في حقيقته وتفسيرها دليل على فخوضهم في حقيقته وتفسيرها دليل على أن القائل بالوقت إنما هو على وجه الأدب فقط. يعني ده مش معناه الخوض غير جائز، لكن الذي يناسبه الأدب هو إيه؟ الوقف. لكن ليس معنى هذا أن الخوض فيه يكون إيه؟ حراما أو يكون ممنوعا إلى آخره. فانظرا يعني في كتب القوم ما فسروا، فانظرا في كتب القوم ما فسروا أي التفاسير، يعني انظر إلى أقوالهم وإلى أدلتهم وإلى بيانهم في حقيقة العقل وإلى تعاريفهم المختلفة له. يعني عاوز تعرف هذا الخلاف وتطلع وتقف عليه ارجع إلى كتب القوم فانظر فيها التفاسير والحقائق يعني والتعاريف التي بينوها، لأنها إيه؟ الموضوع له لا في هذه المنظومة لصغر حجمها. يعني عاوز أقول لك التفاسير والكتب الأخرى اللي هي موضوعة لهذا الأمر لا في هذه المنظومة للجوهرة لصغر حجمها. وأقوال أهل السنة متطابقة على عربيته. يعني هو عرض كده، ولكن اختلفوا بعد أن يعني من قالوا بأنه عرب اختلفوا في إيه؟ هل هو من قبيل العلوم أو لا، أو ده الخلاف بتاعهم. يبقى إذن العقل الخلاف اللي فيه هل هو جوهر مجرد زي ما قال الفلاسفة ولا هو عرب؟ طب وإذا كان عرب هل هو من قبيل العلوم أو ليس من قبيل العلوم؟ أو ده ملخص ليه الخلاف اللي في شأن العقل، هل جوهر هل عرض؟ فإذا كان عرضا هل هو من قبيل العلوم أو ليس من قبيل العلوم؟ وإذا كان هو من قبيل العلوم هل هو العلم النظري ولا هو الضروري؟ وإذا كان لا يكون هو النظري بل هو الضروري، فهل هو كل الضروريات ولا هو العلم ببعض الضروريات؟ هذا هو إيه الجدول الذي ترسمه في عقلك. فحنصل إلى القول بأنه هو العلم ببعض إيه؟ الضروريات لا بكلها. خلاص وحيأتي التفصيل هنا. أنا كنت عامل ورقة فيها تفصيل لكن يبدو إيه نسيتها، فممكن نستدركها في درس قادم إن شاء الله. وجلها أنه من قبيل العلوم قال شيخ الإسلام وهو غريزة. يعني هو يعني جلها يعني غالبها ومعظمها أنه عرض ومن قبيل العلوم قال شيخ الإسلام وهو غريزة. نعم الشيخ زكريا، قال ما تسمع شيخ الإسلام يبقى الشيخ زكريا، الأستاذ يبقى أبو إسحاق، القاضي يبقى الباقي اللاني، مش كده؟ ولكل قوم هاد. يلا. قال شيخ الإسلام وغريزة يتهيأ بها لدرك العلوم النظرية وكأنه نور يقذفه الله في القلب. أصله عمره ما هيقولها على ابن تيمية شيخ الإسلام، هو راح مخك بعيدة، عمره ما هيجيب ما هتيجي على باله الحكاية اللي هي في بالك. ماشي. ومحله القلب ونوره في الدماغ كما ذهب إليه الإمامان مالك والشافعي رضي الله عنهما وجمهور المتكلمين. قال المحشي رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين قوله والعقل، قال إمام الحرمين وجماعة العقل ليس بجوهر. يعني ليس بجوهر يعني عرض. خلاص كده. نعم. لأن الجواهر تثبت لها الأحكام ولا تثبت لغيرها. لأن الجواهر تثبت لها الأحكام، يعني الأحكام تثبت للجواهر ولا تثبت لغير الجواهر، يعني لا تثبت للإيه؟ للأعراض. كلمة لغيرها يعني الأعراض، الأحكام تثبت للجواهر. نعم، لأن الجواهر تثبت لها الأحكام ولا تثبت لغيرها، ولا يشتق منها لغيرها اسم. ولا يشتق منها لغيرها اسم. اشتق منها لمين؟ الضمير. ولا يشتق منها لغيرها اسم. ولا يشتق منها لغيرها اسم. والعقل صفة ثابتة للشخص ويشتق له المعاقل. والعقل صفة ثابتة للشخص ويشتق له منه عاقل. ده عاوز يأكد انه وليس ايه؟ ليس جوهرا. العقل صفة ثابتة للشخص ويشتق له منه عاقل، يعني العقل صفة ثابتة. تمام، ما دامت هو صفة يبقى مش هيكون ايه؟ جوهر، يعني هو كده عرض. وبعدين ويشتق له منه عاقل، يعني يشتق له يعني للشخص من العقل عاقل. اذا فتعين انه ليس جوهرا وانما هو ايه؟ عرض. بعد كده قال ايه؟ قال في احتمالين. قال فتعين انه ايه؟ عرض. فاما من قبيل العلوم او لا، يعني اذا كان هو عرض فهل هو من قبيل العلوم او لا، يعني هل هو علم، هل هو العلم ولا هو ليس العلم؟ ما هو لا، ما اقول لك اختلفوا. فتعين انه عرض، خلاص كده وصلنا عند ايه؟ انه عرض. فهل هو عرض من قبيل العلوم او ليس من قبيل العلوم؟ الثاني باطل، اللي هو ايه؟ كونه ليس من قبيل العلوم، وإلا لاتصف به ما لا يعلم، وما لا يعلم لا يمكن أن يتصف بالعقل، فثبت أنه من قبيل العلوم. فإما من قبيل العلوم أو لا، الثاني باطل، وإلا لاتصف به ما لا يعلم من جماد وحيوان. يعني كان حنصف الجماد بأنه عاقل، مش كده؟ فتعين أنه عرض. فتعين انه عرض، خلاص كده الان فتعين انه ايه؟ انه من قبيل العلوم او لا. يعني هل هو عرض من قبيل العلوم او لا؟ الثاني اللي هو كونه ليس من قبيل العلوم ده باطل. ليه باطل؟ والا لاتصف، يعني وان لم يكن باطلا لجاز ان يتصف به ما لا يعلم من جماد وحيوان. يعني عاوز اقول لك ما لا يعلم لا يتصف بالعقل اصلا، فليس هناك عاقل لا علم عنده اصلا، فلازم يكون عنده علم، والا كيف يكون عاقل ما عندوش اي ذره من العلم، اي علم يعني. فتعين الاول اللي هو ايه؟ شوف الجدول اهو جالك. فاما نظريا واما ضروريا، ما دامت اصبح هو من قبيل العلوم تعين انه من قبيل، هل هو من العلوم الضرورية ولا هو من العلوم النظرية؟ يبقى الان تعين انه ايه؟ من قبيل العلوم. هنبحث بعد كده هل هو علم ضروري ولا هو علم نظري. وذا قال فاما نظريا، يعني اما ان يكون علم نظري، وهو أي النظري لا يدرك إلا بعقل فيلزم التسلسل، يعني لأنه العلم النظري حيدرك بالعقل، والعقل هو نفس العلم النظري، فيترتب على أنه يدرك بعقل آخر، والعقل يعني علم يدرك بعلم والعلم يدرك بعلم، وهكذا حتى نصل إلى الضروري. فيبقى هنا حيوصلنا إيه؟ إذا لم نصل إلى الضروري حيبقى تسلسل، واضح كده؟ فيلزم التسلسل. فتعين انه ضروري، يعني علم ضروري، يعني العقل هو العلم بالضروريات. السؤال هنا فاما جميع العلوم الضرورية وهو محال أن يكون العلوم الضرورية كلها عند من يتصف بالعقل لنقص بعض الضروريات من نحو الأعمى. فإن الضروريات المدركة بالبصر منتفية عنه مع أنه عاقل، يبقى كده انتفت بعض الضروريات المشاهدة بالبصر عن مين، وكذلك هتنتفي بعض الضروريات عن مين، عن الأصم اللي تدرك بالسمع وهو أيضا ايه عاقل، يبقى معناها هتنتفي كثير من الضروريات مع بقائه. فتعين أنه بعض العلوم الضرورية، هذا توضيح ما أيد به كلام إمام ما أيد به كلام إمام الحرمين ومن معه. ليه؟ لأنه إمام الحرمين لما عرفوا أنه هو العلم ببعض الضروريات فسر به، قال العلم بوجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المحالات أو المستحيلات، فقال معرفة هذه الثلاثة هي العقل. خلاص كده، يعني إذا ما المراد ببعض الضروريات اللي هو إيه؟ العلم بوجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المحال، هو ده العقل. قال دردير كده، هو العقل نفسه، العلم ببعض الايه، يعني معناها اللي ما يعرفش يميز بين الواجب والجائز ليس بعاقل، ما ينفعش يسمى عاقل ولا يلتحق بالأزهر. المفروض اول شرط في الالتحاق بالأزهر الشريف العقل، وهو ايه؟ العلم بايه؟ بوجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحق. فحنتعب نفسنا معاه على ايه ده؟ فمن البداية لازم يكون عنده علم بهذه الثلاثة. وامام الحرمين قال كده، قال معرفتها هي العقل. يبقى شوف سلسلة كده من الخلاف الاول، هل هو جوهر او في طبعا من قال بجوهريته، خلاص زي من قال بجوهرية الروح، ومنهم من قال بعرضيته، والشيخ مشى على كده، ثم اختلفوا لما يكون هو عرض هل هو من قبيل العلوم ولا ليس. في اللي ذهب انه ليس من قبيل، زي الرازي قال ليس من قبيل الايه العلوم بل هو غريزة، ومنهم من قال هو من قبيل العلوم لكن اختلفوا هل هو من قبيل العلوم الضرورية او النظرية، لكن قال ما ينفعش يكون هو العلم النظري لانه العلم النظري متوقف على علم قبله والعلم قبله على قبله وهكذا فيتسلسل. اذا فلم يبقى الا انه العلم بالضروريات. طب العلم بالضروريات هل بكلها؟ قال يذهل الاعمى او الاعمى منتفي عنه العلم ببعض الضروريات المدركة بالبصر والاصم اللي هي المدركة به بالسمع، ومع هذا لا ينتفي اسم العقل عن الاعمى ولا عن مين ولا عن الاصم، فدل على انه هو العلم ببعض الضروريات وليس هو العلم بكل ايه الضروريات. وهو لا ينفي احتمال انه عرض ملازم لبعض العلوم حتى يثبت انه عينها، يعني عاوز يقول لك ما ينفيش انه نقول هو عرض ملازم لبعض العلوم حتى يثبت انه عينها، يعني زي ما قال امام الحرمين، بس عاوزين نثبت هذا هل هو عين هذه العلوم اللي هي بعض الضروريات ولا هو عرض ملازم لها، يعني اذا كانت موجودة يوجد زي تلازم زي لازم وملزوم، يعني هي ملزومة وهو ايه او هو ملزوم وهي لازمة. وفي كلامه أطراف ذكرناها في شرح منظومة شيخنا السقاف. وفي كلامهم أطراف يعني مسائل يعني هوامش ذكرناها في شرح منظومة شيخنا السقاف. احنا تكلمنا عن السقاف الشيخ العربي، لا احنا ترجمنا للشيخ السقاف قبل ذلك، فاكرين؟ انت بتقول لا انت كنت قاعد معنا، لو انت بتحضر دروس انت بتحضر في كل ثلاثة اشهر مرة. فين يا شيخ محمد ترجمت الشيخ السقاط؟ تكلمنا على هو ذكر قبل ذلك. اذا كنت كاتبها قولها انا. ها؟ اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. انا عاوز اعرف كيف التوجيه لها. ما يتذكر فيه من تذكر، يعني كلمة من تذكر يعني تفيد انه تذكر. واول آية يقول ما يتذكر فيه من تذكر. ها؟ ليه؟ كيف يبقى الذي يتذكر فيه من تذكر؟ كل ما اسألكم اسئلة تجيبولنا الاحتماليات والافتراضيات. طيب خلاص، المهم ترجمته موجودة. اظن ده هو ده انا مرة ذكرت انه مدفون هنا في الغورية تقريبا، اظن كده، بس مش عارف انا فين المكان، بس من مدة تقريبا. آية يقول صبح والله انت رجل صالح. ايوه الشيخ هو من شيوخ الامير. انت كاتب الترجمة كده؟ طيب خلاص الحمد لله. مات سنة 1183 هجري، والشيخ الامير قرأ عليه الموطأ وقرأ عليه تاني، قرأ عليه كتاب الشفاء للقاضي عياض. اسمه علي بن العربي السقاط، مدفون بزاوية الفحامين، يعني هنا في الغريب. بس لو رحت سألت الفحامين كلهم مش هيعرفوا. ما فيها موجودة في ثابة الامير المطبوع ده في الاجازة بتاع شيخه الشيخ علي بن العربي السقاط له. الله يفتح عليك شيخ، ريحتنا من عناء كبير. مش عارف انا ساعات اظن ان اشرح لخشب مسندة، ده مش دي كده قول يا مولا، ما عدا يعني بعض نفر كده. وانت من الخشب المسندة. قول لا محل للاستدراك اذا الروح فيها خلاف. قول تاني كده. لكن ولكن خلاص فهمنا كده الجدول بتاع يا اما هو جوهري عربي، في اختلافين اللي ذكر ادلة على جوهريته خلاص، وفيه اللي ذكر على عرضيته. ولما يكون عرض هل هو من قبيل العلوم؟ الاعراض ممكن تكون علوم او ليست علوم. فان كان من قبيل العلوم هل هو ضروري او نظري؟ خلاص كده نظري مش هينفع لانه هيؤدي الى التسلسل، فلم يبقى الا انه ضروري. ولكن لا يمكن ان يكون هو كل العلم بكل الضروريات، ولكن هو العلم ببعض الضروريات. وفسرها امام الحرمين بوجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة. ولذلك مرة بعض مشايخنا بيقول المشكلة كلها بينه وبين المجسمة او السلفية المعاصرة العبارة دي اللي اقسام البتين دول بتوع الخريدة، اقسام حكم العقل لا محالة، هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز. فالمنظومة دي مش واضحة. ساعات مثلا تجد متمسكين مثلا بالصفات اللي بيسموها الصفات اللي هي الكبرية، ولا يدركون انها تؤدي الى الى وصفه تعالى بامور مستحيلة. استحالة المحالة. اذن هنا ولذلك وتجد احيانا كثير مثلا من عقائد غير المسلمين زي النصارى مش فاهمين الفرق بين الواجب وبين الجائز، فيجعلون ما هو واجب يجعلونه جائزا، وما هو جائز يجعلونه، وربما قلبوا حتى المحال جعلوا من من الواجبات او من الجائزات. قوله ولكن قرروا لا محل للاستدراك اذا الروح فيها خلاف. يقول لك ولكن قرروا لا محل للاستدراك، يعني لماذا الاستدراك اذا الروح فيها خلاف؟ هو بيقول لك والعقل كالروح، لكن يعني اقول لك يختلف عن الروح انه في خلاف، ضم ايضا الروح فيها خلاف، فما هو وجه الاستدراك؟ ولكن الشيخ بسرعة يعني انصف فيقول لك فلعل، هنا يعني عاوز يلتمس مخرج للشيخ، فلعل فلعل لكن لمجرد التأكيد أو استدراك على قول بالقول المأخوذ في قول من قوله حسبك النص. يبقى فلعل لكن لمجرد يعني عما يجيبها تاني عشان يأكد انه في خلاف مش عشان يستدرك، لان الروح فيها خلاف راح اقول لك والعقل لكن فيه خلاف يعني تأكيد الخلاف الايه السابق بيأكد عليه، او على وجهها لكن تفيد الاستدراك، بس ده حيوجه على اي اساس الاستدراك عليه مش على انه الروح ما فيهاش خلاف والعقل فيه خلاف، استدراك على اتحاد القول بالخوض المأخوذ من قوله حسبك النص بهذا ايه بهذا السند. يعني ايه معنى اتحاد الايه القول بالخوض؟ يعني اذا جاز الخوض في الروح فانه هو نفس انه جائز فين في العقل، لان العقل كالروح. يبقى اذا اتحاد القول بالخوض فيه يعني نفس الكلام اللي هنخوض الدليل أدلة اللي جوزت الخوض في الروح هي نفسها اللي جوزت الخوض فين في العقل، مأخوذ من قوله حسبك النص اللي هو عن مين عن المالكية مش كده لكن ايه هات كده لكن ايه وجد لكن وجد اهو ده هي صورة كالجسد خلاص حسبك فان ذوق ما بعد لكن يشعر بانتشار الخلاف وكثرته. هي معنى فان ذوق ما بعد لكن يشعر بانتشار الخلاف وكثرته، يعني عاوز يقول لك الكلام في الخوض سواء كنا نهينا او يعني جائز ان نخوض فين خليك معك في العقل يا اخي خلاص الروح انتهى زي ما ايه هنخوض في الروح، ولكن تفيد ان الخلاف اكثر واعظم منه فين في العقل، يعني هو في الروح في خلاف لكن اكثره واعظمه موجود فين هنا، افادت الاستدراك كأنه استدركت ان الخلاف فيه اكبر من الخلاف الذي فيه في الروح. ولذلك لما ترجع الى البحر المحيط للعلامة الشيخ الزركشي تجد ان له قال لك ذكر فيه ما يقرب من 1000 تعريف للعقل، يعني كثر الخلاف وتشعب وانتشر بخلاف الروح، فيها خلاف لكن ليس كثيرا وليس متشعبا كما هو في بيان حقيقة العقل. يبقى الاستدراك هنا على وجهه، يعني كلمة والعقل كالروح لكن قرروا فيه خلافا يعني خلافا أشد وأكبر، وليس خلافا يعني لم يكن في الروح كان ولكنه زاد وانتشر وطفح وإلى آخره. يبقى الاستدراك على ايه على حقيقته بس على ايه على اتحاد القول بالخوض، يعني هنا في خوض وهنا في خوض لكن الخوض هنا ايه اكثر وازيد اكثر ولم يتفقوا على يعني كما يعني بتوع الروح يعني كانوا اهون شوي ده المراد منه. فهمتوا لسه قوله فخوضهم اي العلماء بقيد الاسلاميين للفلاسفة، اصل احنا ما يهمناش خوض الفلاسفة احنا مش هنتابعهم، فاحنا عاوزين نشوف هؤلاء العلماء اللي احنا محسوبين عليهم او اللي هم محسوبين علينا عشان نهتدي بايه باقوالهم، مش هندور على يعني يكفينا الخلاف اللي عندنا مش عاوزين نستورد خلاف زيادة، ايه اللي احنا نروح نجيب يكفينا الهم اللي ايه اللي احنا فيه. قوله على عرضيته ايه معنى على عرضيته؟ اقوال اهل السنة متطابقة واقوال اهل السنة متطابقة على عرضيته بس شوف بيقولك يعني لكن ممكن تجد من اهل السنة من خرج عن هذا زي الامام الغزالي انه بيقولك يعني كلام الغزالي مع انه ماشي مع ال لكن احيانا تجد يقولك ايه اقوال اهل السنة متفقة او متطابقة على عرضيته انه عرض وليس به بجوهر لكن جاء الشيخ الامين بيقولك في كلام الغزالي ما يصدق بانه جوهر مجرد واللي قال كده مين الفلاسفة انه جوهر ايه مجرد في كلام الغزالي ما يصدق بانه جوهر مجرد وحاصله ان هناك لطيفة ربانية لا يعلمها الا الله تعالى من حيث تفكرها عقله يعني الامام الغزالي ليه رأي طبعا غير اراء بقية علماء بيقول انه هو ايه جوهر مجرد حاصل كلامه انه اي العقل لطيفة ربانية لا يعلمها الا الله خد بالك هنا ما مش تعريف ده لطيفة سر امر لطيف امر خفي زي الكلام في الروح ولكن بيقول الثلاثة دي العقل والروح والنفس متحدة بالذات مختلفة بالاعتبار يعني من حيث تفكرها هي نفسها اللطيفة دي اسمها ايه عقل ومن حيث حياة الجسد اسمها روح ومن حيث القوة او الشهوة تسمى ايه نفس يبقى الثلاثة عند الغزالي شيء واحد متحدة بالذات مختلفة بالاعتبار بس اقوال معظم يعني او جل اقوال اهل السنة متطابقة على عرضيته وجلها انه من قبيل العلوم قال شيخ الاسلام وهو الشيخ زكريا هو غريزة عندك التعريف ده قرأناه بتاع شيخ الإسلام في كتاب لقطة العجلان قرأنا هذا التعريف في كتاب لقطة العجلان قال شيخ الإسلام وهو غريزة لا يعلمها إلا الله من حيث تفكرها عقل ومن حيث حياة الجسد بها روح ومن حيث شهوتها والتعبير عنها بأنها إيه؟ والتعبير عنها بأنا نفس فالثلاثة متحدة بالذات مختلفة بالاعتبار ولا يقال يلزم أن كل ذي روح عاقل لأنه ليس الروح لذاتها عقلا بل باعتبار أن تتفكر يبقى إذن خلاص كلام الشيخ الإمام الغزالي أنه هي من حيث الذات واحدة ولكن من حيث الاعتبارات مختلفة قوله غريزة أي مغروزة فهو من قبيل الملكات وهي علم ولا يقال تمام كده يلزم أن كل ذي روح عاقل ليه ما دامت الثلاثة واحد بالذات يبقى معناها اللي في روح في عقل وفي نفس هي الثلاثة هي الروح هي النفس وهي الايه وهي العقل مش كده والنفس هي نفسها يبقى معنى كده انه كل ذي روح عاقل او كل ذي عقل له روح او كل ذي نفس له روح وعاقل ما هي مش هي الثلاثة متحدة بالذات فهل يلزم ما معنى كده اذا كانت الثلاثة متحدة بالذات يبقى معناها كده البهائم فيها روح يبقى لازم يكون فيها عقل فراح قال ايه هنا قال لانه ليس الروح لذاتها عقلا وانما باعتبار انها تفكر يبقى اذا الروح مش في ذاتها عقل ده هي عقل باعتبار وهي نفس باعتبار وهي روح باعتبار مفهوم بقى يلا قوله غريزة وقال شيخ الإسلام وهو غريزة يتهيأ بها لدرك العلوم النظرية غريزة يعني مغروزة فهي من قبيل الملكات يبقى هنا يبقى خد بالك يعني مش من قبيل الايه ما هو هنا في ما دامت هو غريزة يبقى ليس من قبيل الملكات وهي علوم يبقى اذا كيف الملكات علوم؟ ما العلم يطلق على ايه؟ على الادراك ويطلق على الملكة. مش عرفوا كده شيخ الاسلام؟ يبقى كده حتى لو قلنا انها هي ملكة يبقى معناها لا ينافي انها من قبيل العلوم بس باطلاق اخر، لان العلم يطلق على الادراك. شوف لو انت شفت هناك لما عرف الشيخ على ثلاثة، ها الملكة وعلى الادراك وعلى المسائل، يعني العلم له ثلاث اطلاقات، المسائل والملكة والادراك، مش كده؟ بس قال وكأنه فين وكأنه؟ لما قال غريزة يتهيأ بها لدرك العلوم النظرية يعني لفهمها، وكأنه نور يقذفه. لماذا قال وكأنه؟ لأنه ما فيش دليل قطعي على أنه هو في القلب، فجاب كلمة وكأنه. يبقى الكأنية لأن كونه في القلب ليس قطعيا، هل هو محل القلب ولا هو محل الدماغ ولا هو في القلب وهناك شعاع أو نور يتصل بالدماغ، اختلاف. فعشان كده قال ايه وكأنه. فلما جاءت قيل هكذا قالت كأنه، عشان ما فيش عندهاش ما يقطع انه هو، ما يجوز يكون حاجة ربنا خلق حاجة زيه. فقالت ايه فلم تنفي، اولا في حاجة عندها كده مستحيل عادي، ان كيف هو سيباه في اليمن وتلقاه في الشام؟ يبقى ده مش هو، ده بنفس التصميم ونفس الشكل يبقى هو. فاحتارت، فلا ينفع تقول هو ولا ينفع تقول مش هو، فقالت كأنه هو. لانه ما فيش دليل يقطع. قوله نور اي معنوي فلا يخالف ما قبله، اي معنى فلا يخالف ما قبله؟ لما بيقول ايه غريزة يتهيأ او يتهيأ بها لدرك العلوم النظرية وكأنه نور يقذفه، ثم هو نفس المعنى، يعني كونه نور ونور معنوي لا يخالف ما قبله، لانه النور المعنوي او الفهم البصير يعني هو اللي بيفهم بها العلوم النظرية. فكلمة نور يقذفه الله زي اللي قبله، هل يخالف؟ يعني هل في جديد اضافة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كنا عند تعريف قال شيخ الإسلام وهو غريزة يتهيأ بها لدرك العلوم النظرية وكأنه نور يقذفه الله في القلب. فقوله وكأنه الكأنية لأن كونه في القلب ليس قطعيا، كأنه يعني لم يقل بأنه في القلب على جهة القطع، وإنما قال وكأنه نور. هو كون نور هذا لا شك فيه، يعني العقل نور ونور معنوي، هذا لا يحتاج إلى تشبيه. إنما الكاف جت لي عشان كونه في القلب ليس قطعيا، وليس كونه نور يقذفه الله في القلب ليس قطعيا، فهو قطعا نور يقذفه الله تعالى في القلب. أما كون العقل محله القلب هذا هو الذي ليس قطعيا. شوف يا ابن الصور ده. يلا شكرا. الله نفع على العلوم وعلوم دارين الحمد. قوله ومحله القلب، المحل لتاء التفريع بدل الواو. ومحله القلب ونوره. احنا في ال ومحله القلب، المحل لفاء التفريع بدل الواو، يعني المفروض يقول ايه فمحله. نعم كده فمحله. نعم. قوله ونوره في الدماغ يعني اثره ونوره في الدماغ يعني أثره، فإن ضرب في رأسه يعني ضرب الإنسان أو المفكر أو العاقل في رأسه فزال عقله، ها؟ فلكل دية على حدة، فلكل يعني الإيه وإيه للعقل دية وللرأس، وللرأس دية يعني الحال غير الإيه غير المحل، فلكل دية على حدة لأن يعني لو ضرب في رأسه ولم يزل عقله يبقى الدية الإيه دية واحدة، أما إن زال عقله فلكل دية، دية للدماغ التي ضربت وهشمت ودية للعقل الذي ذهب، وفي الحالة دي حيدعي من لا عقل عنده أنه ذهب عقله، وادعاؤه بأنه ذهب عقله يفيد أن عقله لم يذهب، ما دام اتقال كده وفكر وزنها وعاوز يربح من وراها يبقى ده كيف إيه يدعي ان عقله ذهب، مدام اتنصب النصب دي فلا ينصب ايه على غيره الا اذا كان يفكر الا اذا كان عاقلا. ولذلك مرة كان في الفقه الحنفي جابوها كده كمسألة، هي واحد ضرب رجل على ضرب انسانا او رجلا على انفه فادعى اللي هو المضروب أن شمه ذهب، أنف طبعا تهشم لكن الأنف موجود، لكن ادعى أنه فقد حاسة الشم، تبدي كيف ما هو الدليل أو ما هو الطريق إلى إيه إلى إثباتها أو إلى يعني ما هو الطريق إلى معرفة صدق هذا المدعي، فتحير فيها العلماء. فلما سئل فيها أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه قال يؤتى بالخردل اللي احنا زي المسحوق ده اللي يستنشق فاستنشقه فإن عطس فهو كذاب لأنه لا يعطس من ذهب شمه أبدا، ما دامت انت ما بتعطش يبقى معناها انت ما بتشمش، حاسة الشم لما كان في شيء نفاذ او رائحة شديدة زي النشوق ده يعطس بسرعة، انما اذا فقدت هذا يبقى انت ايه حاسة الشم عندك ايه ضعفت، ممكن تكون ذهبت احيانا ما بتفرقش، واحد يديلك عود او مسك واحد يحط لك رائحة ما بتعرفش الفرق بين هذه تفتكر كله جميل والشم في يلا فيبقى هنا فلكل ايه دية، يعني ان ضرب على الرأس وذهب العقل والرأس يعني ذهب فسدت الرأس وزال فلكل ايه دية، اما اذا لم يذهب العقل يبقى دية ايه ها دية واحدة. قال فلكل دية على حدة لان المنفعة انما تتداخل مع محلها الحقيقي والله تعالى اعلم، يعني لأن المنفعة إنما تتداخل مع محلها الحقيقي، يعني المحل الحقيقي فين يبقى فيه محله في القلب وأثره فين في الدماغ، فهنا حصل إيه تداخل المنفعة فين جاءت في الدماغ أو في الرأس مع المحل الحقيقي اللي هو إيه القلب، مش محله القلب ونوره فين في الدماغ، فإن المنفعة لأن المنفعة إنما تتداخل مع محلها الحقيقي والله تعالى أعلم. قال الشارح رحمه الله ثم أشار إلى حكم الواجب الاعتقاد فقال سؤالنا ثم عذاب القبر نعيمه واجب كبعث الحشر، دي مسألة أخرى سؤالنا يعني السؤال فين ها في القبر، ثم عذاب القبر طبعا عذاب القبر يعني لمن عصى أو للكفار أو للمنافقين، ونعيمه لمين لأهل الإيمان وأهل الإيه الإسلام، ومن أراد الله تعالى أن يكرمهم بهذا النعيم في قبورهم. فالقبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. وهنا جاءت مسألة أخرى من السمعيات، سؤالنا ثم إيه؟ ثم عذاب القبر واجب؟ نعيمه واجب كبعث الحشر. ندخل فيها ايه يعني قليلا كده على حسب الايه التيسير ان شاء الله. الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين امين. ثم اشار الى حكم واجب الاعتقاد فقال سؤالنا اي سؤال منكر ونكير ايانا معاشر امة الدعوة المؤمنين والمنافقين والكفار بعد اقعادنا بعد تمام الدفن. يعني عاوز يقول لك ايه، السؤال ده عام مش خاص بأمة الإجابة. أمة الإجابة يعني المؤمنين فقط، إنما لما يقول أمة الدعوة فتشمل المؤمنين والمنافقين والكفار. خلاص كده يبقى السؤال ده للأمة كلها، سواء آمنت أو لم تؤمن. يعني حيسأل المنافق ويسأل الكافر بعد إقعادنا. بعد إقعادنا بعد تمام الدفن وعند انصراف الناس واجب دمعا. يعني متى يكون السؤال وقته؟ بعد تمام الدفن وبعد انصراف الناس واجب دمعا، لأن يعيد الله تعالى. طبعا طبعا طبعا ليس هذا معناه أننا يعني بعد ما ندفن الميت وننصرف أفرض رجعنا مثلا وفتحنا الطاقة أو القبر لا نرى شيئا ولا نرى الملائكة ولا سؤال ولا غيره، لأن هذا من الأمور الغيبيات. فلو كان يرى ويعاين لم يكن من الغيبيات، وأمر غيبي. حتى لو أنت نزلت معه وانصرف الناس وجلست تنتظر لترى سؤال الملكين فلن ترى شيئا. في بعض الناس المجانين أو السفهاء جاب أجهزة وسماعات وأسلاك وصلى عشان يسجل الحوار، فلم يسمع شيئا. فممكن بعض الناس يقيس على الأمور المادية فينكر ويضل. ذي أمور غيبيات سمعيات يتلقى علمها من طريق السمع وليس بالتجربة ولا المشاهدة ولا غير ذلك، لكن ربما تكشف لبعض عباد للخواص، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان. البعض قال أنه كشف له يعني فرأى أو شاهد العذاب، أو أنه علم ذلك بطريق الوحي. واضح؟ على واجب سمعا بأن يعيد الله تعالى الروح إلى الميت جميعه كما ذهب إليه الجمهور وظاهر الأحاديث. يعني يعيد الله تعالى الروح إلى الميت جميعه. في بعض الناس يقول لك لو أعيدت الروح، البعض قال يعني هي تعود إلى النصف إلى نصف الميت الأعلى، يعني اللي فيه الفهم والعقل والاستيعاب ويفهم السؤال. انما لو عادت اليه كله ممكن يهرب وياخذ بعضه ويمشي ويسيب القبر. لكن دي كيفيات، يعني لو حتى اعيدت اليه كامله فلن يستطيع الخروج. هو في قبضه مين؟ في قبضه ملك الملوك سبحانه وتعالى. اصله في كثير من الامور والاحوال في الحياه البرزخيه البعض يقيسها بالحياة الدنيوية فيقع في الإنكار. يعني إذا حدث عن حياة الشهداء أو حياة الأنبياء فهو يظن أنها حياة كحياتنا. يعني عاوزين مثلا يعني يقول لك كيف يعيشون في القبور من غير طعام، من غير هواء، من غير تكييف، من غير كهرباء، من غير تلفونات؟ ده مجنون، ده لأنه ظن أنها كالحياة الدنيوية. ده لها معايير ومقاييس ولها قوانين مختلفة لا يعلمها إلا الله. لكنها حياة، كيفيتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وتكمل حواسه فيرد الله إليه ما يتوقف عليه فهم القطاع ويتأثى معه رد الجواب من الحواس والعقل والعلم، حتى يعني بأن يعيد الله تعالى الروح إلى الميت كما ذهب إليه الجمهور، يعني عاوز يقول لك غير الجمهور ذهب إلى أن الروح تعود إلى إيه؟ إلى بعضه لا إلى جميعه، والذي ذهب إليه الجمهور هو ظاهر الأحاديث. وتكمل حواسه يعني يعود إليه السمع والبصر إلى آخره، فيرد الله إليه ما يتوقف عليه فهم الخطاب، يعني عاوز يقول لك يحيى بقدر ما يفهم سؤال الملكين ويستطيع الجواب، مش يحيى حياة كده يقوم مثلا يلعب ماتش كورة يقوم مثلا يتفرج على لا، حياة بإيه؟ بقدر فهم سؤال الملكين وبقدر الجواب. حتى يسأله الملكان أو أحدهما ويأخذ الله بأبصار الخلائق وأسمائهم إلا من شاء الله. حتى يسأله الملكان، يعني الاثنين حيسألوا ولا واحد بس اللي حيسأل؟ ممكن السؤال يكون من الاثنين، ده يسأل وده يسأل، أو واحد يسأل والتاني يراقب الموقف يحط الدرجة مثلا أو يسجل عليه. ويأخذ الله تعالى ويأخذ الله تعالى بأبصار الخلائق وأسمائهم إلا من شاء الله عن إلا من شاء الله عن حياة الميت. شوف كده، الله تعالى يأخذ أبصار الخلائق وأسماعهم إلا من شاء الله عن حياة الميت، يعني لا يعلم كيفية هذه الحياة ولا يدركها ولا يشاهدها إلا من شاء الله. إلا من شاء الله عن حياة الميت وما هو فيه عينا وسماعا. وما هو فيه عينا وسماعا يترفقان، يعني الملكان بالمؤمنين، يعني بالمؤمن رفيق وهين ولين، وينتهران المنافق والكافر. ويسألان كل أحد بلسانه ولو تمزقت أعضاؤه أو أكلته. أي معنى ويسألان كل أحد بلسانه؟ يعني العربي حيسألوه بالعربية، الإنجليزي بالإنجليزية، الألماني، يعني عارفين الملائكة درسين اللغات كلها عارفينها، خلاص كده. يعني يسألان كل أحد بلسانه ولو تمزقت أعضاؤه أو أكلته السباع في أجوافها، يعني لا، ليس بشرط أن يكون الجسد كامل، حتى ولو كان ممزقا أو كان هذا في جوف سبع وهذا في كذا وهذا في كذا، فقدرة الله تعالى لا يعجزها شيء، إذ لا يبعد أن يخلق الله الحياة فيها، يعني في هذه الأجزاء المتمزقة المتفرقة، وأحوال المسؤولين مختلفة، فمنهم من يسأله الملكان جميعا ومنهم من يسأله أحدهما، وإذا مات جماعة في وقت واحد بأقاليم مختلفة جاز أن يعظم الله جثتهما ويخاطبان الخلق الكثير في الجهة الواحدة، يعني جاز أن يعظم أو يعظم الله تعالى، يعني يكبر جثتهما، يعني مين؟ الملكان، ويخاطبان الخلق الكثير في الجهة الواحدة في المرة الواحدة مخاطبة واحدة، بحيث يخيل لكل واحد من المخاطبين أنه المخاطب دون من سواه، ويمنعه الله تعالى من سماع جواب بقية الموتى. قاله القرطبي، لكن كل هذا على جهة الاحتمال، ما فيش عليها ايه، ادي اقول لك جائزة، يعني هذا من الممكن او من الجائزة، يعني يجوز هذا ويجوز هذا، وكل صورة جائزة يمكن أن نقول بها طالما ما فيش إيه نص. قاله القرطبي. قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى، ويحتمل، شوف الحافظ السيوطي ذهب إلى إيه، إلى يعني بدل ما يقول لك الملك تضخم إيه جثته فيخاطب الكثيرين في الجهة الواحدة مرة واحدة وكل واحد يفهم الخطاب له دون غيره، ويمنعه الله تعالى عن سماع جواب بقية الموتى، مش كده اللي قاله القرطبي؟ السيوطي عكس، قال ده ليه بدل ما نقول ملك واحد او ملكين وتعظم ايه جثتهما ما نقول بتعدد الملائكة المعدة لذلك، يعني كل واحد ليه منكر ونكير غير بتوعنا بتوعك انت وهكذا، انهم ايه زي ايه يحتمل تعدد الملائكة المعدة لذلك كما في الحفظة، يعني كما قيل ذلك في الحفظة، وان عليكم ايه لحافظين كراما كاتبين كما في الحفظة ونحوهم. قال قال ثم رأيت الحليمية ذهب اليه فقال في منهاجه، يعني الحليم ده ذهب الى ايه الى تعدد، ها يعني مش منكر ونكير يسألان كل الايه الموتى او كل الخلائق، بل هناك ايه تعدد، يعني كل واحد وده احتمال واللي قبله احتمال، يبقى اذا كل هذا في دائرة الجواز طالما الصور التي قيلت جائزة ولا نص ولا دليل يعين واحدة من ذلك، يبقى يجوز ان تعتقد بايها شئت او ان لا تعتقد منها شيئا. اما حاجة اصل السؤال انه في سؤال، اما هو الملائكة متعددين، الملك الواحد يسأل اكثر من ميت في وقت واحد، كل ده تفاصيل لا تعنيك في شيء، وانت مالك انت حتسأل وخلاص، حيسألني واحد حيسألني اثنين حيسألني طويل حيسألني قصير، مما حتسأل وحتتبهدل واسأل ربنا السلامة والتخفيف، بدل ما تشغل نفسك مين اللي حيسألني، اللجنة اللي حتمتحني منين، مين حيوصى علي، ما فيش حد حيوصى عليك، وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه. ثم رأيت الحليمية ذهب إليه فقال في منهاجه، والذي يشبه أن تكون ملائكة السؤال جماعة كثيرة يسمى بعضهم منكرا وبعضهم نكيرا، فيبعث إلى كل ميت اثنان منهم والله أعلم. يعني أعود أقول لك ملائكة السؤال جماعات، جماعة كثيرة، بعضهم اسمه منكر وبعضهم اسمه إيه؟ نكير، فيبعث إلى كل ميت اثنان منهم، يعني هم كتيبة فريق، كل ما يموت واحد يطلعوا اثنين، مات اثنين تاني وهكذا، ورديات ومأموريات تتنوع هنا وهنا، والله اعلم، يعني النصوص تحتمل كل ذلك. قال القرطبي اختلفت الاحاديث في كده، موضوع تاني كيفية الايه السؤال والجواب كمان، يعني كيف يسأل وكيف يجاوب. ماشي يلا خلينا في الصفحة اللي احنا فيها. حاشي قال المحشي رحمه الله قوله منكر بفتح الكاف، يبقى منكر بفتح الكاف، ليه اسمه منكر؟ هل هو ارتكب منكر؟ هل مثلا عمل ما ليه؟ لماذا سمي منكرا؟ ليه؟ عارف التسمية سببها ايه؟ بيقول هنا ايه؟ قال المصنف والشيخ ابراهيم بيقول لأنهما لا يشبهان خلق الآدميين ولا خلق الملائكة ولا خلق الطير ولا خلق البهائم ولا يعني خلق بديع غريب منكر، يعني غير معروف. كلمة منكر حتى في الحديث يقول لك هذا الحديث منكر، منكر يعني مش معناه خطأ أو معناه يعني من اللفظ اللي احنا نقوله معروف ومنكر، لا منكر يعني زي ايه على حد قوله تعالى فعرفهم وهم له ايه منكرون، فلم نكرهم، مش كده اوجز اهو ده معنى المنكر هنا، يعني غير معروف، خلقة وهيئة ليست معروفة، مش كده؟ فلما رأى ايديهم لا تصل اليه نكرهم، يعني إذن الملائكة اللي يقول سيدنا إبراهيم ده منكرين، مش واحد، مش منكر واحد، لأنه نكرهم، فهذا منكر بالنسبة له وهذا منكر يعني غير معروف، مش منكر يعني معصية أو مثلا منكر يعني يقول لك آه مفهوم يلا. يعني عرفنا سر تسميته منكر لانه خلق غير معروف، لا هو ادمي لما تشوف يعني لدى ادمي ولا دين ولا انس ولا ملك ولا طير ولا على خلق البهائم ولا على خلق بديع. مالك او ده اللي بتعمله ده منكر. يقول ايه ده عطس ولا كح ولا سعل مش عارف حاجة عملها منكر، لا هي عطاس ولا هي تسائب ولا هي كحة ولا هي اسمه ايه ده اللي انت عملته او ده منكر برضه. يعني يقول لك خلق بديع ليس في خلقهما انس للناظرين جعلهما الله تذكرة للمؤمن وهتكا لستر المنافق. ايه بتقول يا شيخ؟ يا اخي ده هو بيقول ايه لا يشبهان خلق الادمين ولا خلق الملائكة، يعني هم حاجة مختلفة تماما، يعني حتى خلق الملائكة اللي احنا ما شفناهوش برضه هم مش زيهم. يا اخي حتى الملائكة نفسهم ما يعرفهمش، يعني منكر للكل غير مألوف يعني. وزيك بيقول لك ليس في خلقهما أنس للناظرين، بس انت لما بالنسبة للملائكة سيدنا جبريل كان يتمثل في ايه في صورة دحية، يعني كان شكله مألوف ومعروف ورآه على صورته الحقيقية، فليس شكل او صورة سيدنا جبريل منكرة غير دولة حاجة مختلفة خالص. ده لولا ان يثبتك الله ما تستطيعش حتى تتكلم ولا ترد ولا تسمع السؤال، تذوب كده ربنا يستر. وهما للمؤمن الطائع وغيره على الصحيح، يعني السؤال حي للطائع والغيره على الصحيح. وقيل هما للكافر والعاصي، وقيل هما يعني ايه يعني منكر ونكير للطائع والعاصي، يعني الطائع وغيره ده على الصحيح، والبعض قال لا منكر ونكير ده للكافر والعاصي، اما الموفق فله ملكان اسم احدهما بشير والاخر ايه مبشر، بس الصحيح ايه انه منكر ونكير للكل. والبعض قال لا ده بالنسبة منكر ونكير بالنسبة لمين؟ للكافر والمنافق والعاصي. أما المؤمن الموفق فله ملكان اسم أحدهما بشير والآخر مبشر، قيل ومعهما ملك آخر يقال له ناكور، ويجيء قبلهما ملك يقال له رومان، وحديثه قيل موضوع وقيل فيه لين. يعني الحديث بتاع أنه في ملك آخر اسمه ناكور، مش منكر، ناكور كما فاعول، ويجيء قبلهما ملك يقال له رومان وحديثه قيل موضوع وقيل فيه لين، يعني مش موضوع الحديث، كلمة فيه لين يعني ضعيف، لين يعني مش موضوع ضعيف. وذكر قبل ذلك صفة الملكين كما في الحديث إنهما أسودان أزرقان عيونهما وذكر أحسن وذكر مين اللي ذكر؟ وذكر قبل ذلك صفة الملكين، يعني هل هو الشيخ الأمير ذكر هذا قبل ذلك؟ يبقى وذكر يعني المصنف قبل ذلك، يعني قبل الكلام في ده ذكر صفة الملكين كما في الحديث، يعني جاب الصفة من الايه انهما اسودان ازرقان اعينهما كقدور النحاس، شوفوا العين زي قدر الايه النحاس، وفي رواية كالبرق وأصواتهما كالرعد إذا تكلما يخرج من أفواههما كالنار، بيد كل واحد منهما مطراق من حديد لو ضرب به الجبال لذابت. اقرا انت الكلام ده، انا ليس عندي قوة اتحمل. اقرا انت. في رواية بيد احدهما مرزفة. انت رجل من اصحاب القلوب القوية، تتحمل الحاجات دي. قول. في رواية بيد احدهما مرزفة لو اجتمع عليها اهل منى لم يقلوها. شوف كده، يعني يقول لك اهل منى لم يقلوها، ما يستطيعوش حملة، يعني مرزبة. ثم قال في الثامن: لم يثبت حضور النبي صلى الله عليه وسلم ولا رؤية الميت له عند السؤال. نعم، ثبت حضور إبليس في زاوية من زوايا القبر مشيرا إلى نفسه عند قول الملك للميت من ربك، مستدعيا من جوابه بهذا ربي. وقال في التاسع: انتهار الملكين للميت وإقلاقهما وإزعاجهما إياه محمول على غير المؤمن. يعني عاوز يقول لك إنه ما ثبتش، يعني على العكس، ثبت إيه؟ حضور إبليس في زاوية عند السؤال، لما يسأل المنافق أو الكافر من ربك، فإبليس واقف في زاوية كده على ركن كده، يروح إيه؟ يشير إلى نفسه، يعني أول ما يقول من ربك يعمله كده، يعني أنا. شوف كده، مشيرا الى نفسه عند قول الملك للميت من ربك، مستدعيا من جوابه بهذا ربي. يعني بيستدعي ان هو ايه، كانه بيلقن يعني ان يقول هذا في الرد. لكن على العكس، المؤمن مثلا والصالح لم يثبت حضور النبي صلى الله عليه وسلم ولا رؤية الميت له عند السؤال، بينما ثبت رؤية مين؟ إبليس. طب ليه؟ لماذا هذا؟ لا، مش يعني هو نص طبعا، ما هو لم يرد في النص هذا، لكن هذا وجود ابليس عشان الفتنه، زي سموها فتنه القبر. فالمفروض اللي يحضر مين؟ ارباب الفتنه اللي هيضلوك. فالمقام مقام امتحان وفتنه. انما لو حضر الحبيب صلى الله عليه وسلم ده يبقى شفاعه، يبقى لا ابليس ولا غيره هيستطيع، وامن. فالمقام يقتضي فتنه القبر. يلا يا شيخ. وقال في التاسع: انتهار الملكين للميت وإخلاقهما وإزعاجهما إياه محمول على غير المؤمن. أما هو، نعم، ما هو بيقول هنا، شوف يا سيدي، وفي رواية لم يقلوا، هذا ما ذكره في التنبيه الخامس. التنبيه مين اللي ذكره؟ الشيخ ابراهيم في التنبيه. وبعدين قال في التاسع، يعني في التنبيه التاسع، انتهار الملكين للميت واخلاقهما وازعاجهما اياه محمول على غير المؤمن. اما هو يعني الانتهار والازعاج، وهذا محمول على غير الايه. اما هو يعني اما المؤمن فيرتفقان، يعني يكونان رفيقين، خلاص، فيرتفقان به ويقولان له إذا وفق للجواب: نمن نومة العروس الذي لا يصيبه إلا أحب الناس إليه. يعني إذا وفق ربنا يسر له عد على خير، يقولوا له نم نومة العروس الذي لا يصيبه. وكلمة عروس يعني مش الأنثى، لا، العروس يعني تطلق على على الزوجة، هذا عروس وهذا عروس. الذي لا يوقظه إلا أحب الناس إليه. قال: أما صورتهما فظواهر الأحاديث أنه يراهما كل أحد عليها. يعني الصورة ما تتغيرش، إنما اللي هتتغير المعاملة، ان يكون رفيقين او لا يكون رفيق، انما الصورة يشوفها كل واحد. لا ده مش منكر ونكير، ده العمل ده منكر ونكير، ده صورته ما يتغيرش، بس المعاملة هي اللي هتتغير. واعلم ان القياس جواز الكسر في منكر، تبقى منكر القياس كده، انما السماع الفتح. لماذا القياس منكر؟ لانه هو فاعل الانكار، لانكاره على العاصي. هذا حيغير المعنى اللي احنا قلناه منكر، لانه غير مألوف وغير معروف. اما اذا اخذناه على المعنى اللي هو اللي هو الانكار، يبقى القياس ان يكون ايه؟ منكر، لانكاره على العاصي. ويؤيده ايه اللي يؤيد الوجه ده؟ انه القياس كسر الكاف يؤيده ما سبق في مبشر، لا مبشر مش مبشر، مبشر، فانه اسم فاعل. يبقى اذا كان مبشر اسم فاعل ومنكر اسم فاعل، يبقى القياس هو ايه؟ كسر الايه؟ الكاف. خلاص. ونكير، طيب يبقى طب امال ونكير؟ نكير ده يقول لك ايه؟ فعيل، وفعيل يصلح ان ياتي بمعنى مفعول وبمعنى فاعل. يبقى ممكن نكير يعني فعيل، يعني معناها منكر او منكر، ينفع بمعنى ايه؟ فاعل وبمعنى مفعول، على حد ما سبق. وقد صرح ائمتنا، يعني ائمه اهل العلم من مشايخنا رضي الله تعالى عنهم، بتاديب من قال لوجه غضبان، واحد غضبان وزعلان كده وحالته كرب، بتاديب من قال لوجه غضبان كانه وجه منكر، يعني بيعرض بمين؟ بالملك. يبقى اذا هذا يؤدب. اذا ايه؟ شبه واحد على غضب او صورة الغضبان بانه ايه؟ ونحو ذلك لما فيه من شائبة تنقيص الملائكة. خلاص كده؟ يعني عشان كأنه بينتقص من، يعني شبه واحد مثلا غضبان انسان جاهل او كذا، يقول له انت زي، يبقى معناه عمل ايه؟ ازدرى او انتقص من مين؟ من الملائكة. طيب. ولا يلزم من خلقهم كذلك لحكمة، كما سبق جواز تعرضنا لهم، يعني خلقهم الله تعالى على هذا الشكل او على هذه الصورة لحكمة لا يعلمها الا، فمش معنى ربنا خلقهم بالصورة الفظيعة دي وبالشكل ده ان احنا نستل عليهم ونقعد نتعرض لهم. لا، لازم نتأدب مع مين، واعمل حسابك انك هتقابلهم في يوم من الايام، تبقى قاعد اهلك سودة. خلي يعني انا ده من باب اولى، هم دول اللي هيأدبوك يعني مو متأدب معهم، لا تعرض ايه بذكرهم، ما تجيب سيرتهم بخير ولا بشر، حتى لو قلت سيدنا عليهم هيحسبوها انها برضو تهكم، وبرضو مش هتنفع معاهم برضو، فاسكت عنهم احسن. قوله وعند انصراف الناس حديث كما في شرح المصنف، وانه لا يسمع قرع لعالم، يعني الميت لما ينصرف الناس من عند القبر هيسمع، مسكين يسمع قرع، يعني يحس انهم ماشيين وسايبينه. وانه لا يسمع قرع، والله دي حقائق ثابته لازم تؤمن بها، يسمع قرع ليه؟ ان عالي يعني يشعر بانصرافهم. ثم نقل في التنبيه، او نقل في التنبيه الثاني المشذالي، المشذالي حاجه زي كده، ما الاسماء كلها غريبه هنا منكره. عن ايه؟ ما ده واحد يعني مألوف عن المشذالي، المشذالي ولا ابن ناجي ده قاعد معانا، ان السؤال خليك سيبك من ابقى شوف ترجمته. شوف يا شيخ محمد اكتب المشدال ودورنا عليه ده عشان ما حدش ده يمكن يطلع من الملائكه ده كمان. يعني السؤال حيقع في القبر مرة واحدة. وفي حديث أسماء أنه يسأل ثلاثا يعني ثلاث مرات. وعن الجلال يبدو الجلال السيوطي أو الجلال المحلي أن المؤمن يسأل 7 أيام والكافر 40 صباحا. قال ولم أقف على تعيين وقت السؤال في غير يوم الدفن. يعني المتبادر أن السؤال بعد الحديث كده بعد صراف وأسمع يعني معناها في يوم الايه الدفن. وقال ابن عبد البر في يعني تعيين وقت ما أقول بقول ولم أقف على تعيين وقت السؤال في غير يوم الدفن. يعني معناها في يوم الدفن هذا محقق، انما في غير كده لم يقف على التعيين. الشيخ بيقول كده. وقال ابن عبد البر في تمهيده، يعني التمهيد كتاب كبير وجامع جدا لابن عبد البر في اظن في اسانيد الموطأ مش كده، الكافر لا يسأل. ليه؟ لانه ما الحاجة الى سؤاله الكافر. وإنما يسأل المؤمن والمنافق لانتسابه للإسلام في الظاهر، والجمهور على خلافه. يعني إيه معنى على خلافه؟ أن المنافق كالكافر لا يسأل، مش كده؟ الكافر لا يسأل، وإنما يسأل مين؟ المؤمن والمنافق لانتسابه للإسلام في الظاهر، والجمهور على خلاف. يعني الكل يسأل، الكل يسأل، الكل يسأل. خلاص. مين اللي حيسأل؟ يسأل ايه الملكان ايه او ايه او احدهما. يعني حيسأل فن الشيخ ناجي الشرح بتدور عليه ان بتدور على المش حتى لقيته يبقى كده صح. المشذالي اسمه محمد ايه؟ محمد ابن ابي القاسم ابن محمد ابن عبد القاسم. دي فائدة الاجهزة 866. دي الاجهزة تنفع في المواقف دي، دي فائدتها. عز ذلك لا فائدة الا تضيع الوقت. من مؤلفاته لتكملة حاشية ابو مهدي عيسى على المدونة في كتب الملكية مختصر جانب الرشد والفتاوى. لا بكفانك. بعد كده اتنا الشرح بيقول ايه، ويسألان كل احد بلسانه، مش كده؟ لا عاوزين يا ابن الله. فمنهم من يسأله الملكان جميعا، ومنهم من يسأله لا مش دي او احدهما او احدهما مولانا بعد حتى يسأله الملكان او احدهما. فين؟ بعد 2 4 6 8 10 12 يا مولانا. ماشي. 12. وينتهران ويسألان لا فوق. ماشي. يسأله الملكان او احدهما، ويأخذ الله بأبصار الخلائق واسماعه الا من شاء. حتى يسأله الملكان او احدهما. يلا على ما قوله او احدهما على ما سيقول. ورأيت بخط سيدي احمد النفراوي ما نصه وجد بطرأة للمؤلف أن أحدهما يكون تحت رجليه والآخر عند رأسه، والذي يباشر السؤال هو الواقف من جهة رجليه لأنه الذي قبالة وجهه. يعني عاوز يقول إيه؟ أحدهما تحت رجليه، يعني من ناحية رجليه، يعني مش تحت، يعني هو رجليه فوق الملك، لا عند رجليه. والآخر عند رأسه، والذي يباشر السؤال هو الواقف من جهة رجليه. ليه؟ لأنه الذي قبالة وجهه. أي لكن مين اللي حيسأل؟ في الإجلسان يعني الاثنين حيجلسوا. ممكن يقال ولسانه يكون واحد فقط هيجلس والثاني مثلا يساعد معه أو فينسب الأمر إليهما معا والمباشر واحد لأنه هما الاثنين مع بعض موجودين، لكن من اللي حيتولى السؤال أحدهما. وانظر هل هو يعني من اللي حيكون عند رجليه ومن اللي حيكون عند رأسه، وانظر هل هو منكر أو نكير أو تارة وتارة. يعني مرة اللي يكون عند رجليه منكر وعند رأسه نكير، ومرة يكون العكس تارة وإيه. إنما العلم عند الله، ويسألان كل أحد به بلسانه خلافا لمن قال إنه بالسرياني. ومن عجيب ما ترى العينان أن سؤال هكذا سمعت شيخنا البلقيني ولم أره لغيره بعيني. يعني ده خلافا لإيه للقرأناه في حاشية الباجور، مش كده؟ انه حيسألان كل واحد بلسانه، يعني العربي حيسأله عربي، الفرنسي فرنسي الى اخره. اقرأ. يخلق فيها، يخلق الله الحياة فيها، فيها في ايه؟ لا يبعد ان يخلق الله الحياة فيها، يعني في في الاعضاء اللي تمزقت. اي الاعضاء كلها. ويعيد من عدم، ويعيد من عدم يعني منها. وقال ابن، قال ابن حجر الروح تعود للنطف الاعلى فقط على ظاهر الخبر. ايوه، بخلاف اللي قاله في الشرح انها تعود الى الميت جميعه كما ذهب اليه مين؟ الجمهور. قبلها في الصفحة اللي قبلها في الشرح بيقول ايه؟ بان يعيد الله تعالى الروح الى الميت جميعه كما ذهب اليه الجمهور. وهنا يقول ابن حجر بيقول تعود للنصف الاعلى فقط على ظاهر الخبر. وقال جماعة السؤال للبدن بلا روح، وأنكره الجمهور كما غلطوا من قال السؤال للروح بلا بدن. وعلى كل حال هي حياة لا تنفي إطلاق اسم الميت عليه، يعني الحياة البرزخية لا يتنافى معها أنه ميت لأنها هي أصلا للموتى، بل هي أمر متوسط، يعني اللي هي الحياة البرزخية بين الموت والحياة كتوسط النوم بينهما. فالنائم لا ميت ولا ايه ولا حي. انتهى من شرح مين؟ المصنف. بعدين ومنهم من يسأل عن كلها وعن ابن عباس. ده بيقرأ الشرح. قال اختلفت الاحاديث في كيفية السؤال والجواب، وذلك بحسب الاشخاص، فمنهم من يسأل عن بعض اعتقاداته، ومنهم من يسأل عن كلها. انتهى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال الشهادة يسألون عنها في قبورهم بعد موتهم. قيل لعكرمة ما هو؟ قال يسألون عن الإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمر التوحيد، فيجيب بما يوافق ما مات عليه من إيمان أو كفر أو شك. هذا السؤال خاص بهذه الأمة. بس خلينا واقفين على ابن عباس، عشان ايه؟ هنقف عند كلام سيدنا ابن عباس. والله تعالى أعلم. اللهم صل لسه الدرس الجاي. آله وصحبه وسلم بكلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوق.